يا سعد عصام، مستمعينا اكيد موجود مكملين برامجنا معكم كالعاده. رح ننتقل لزملائنا بدرفوش. معنا مدى وغرام، كيفكم شبايا؟ هلا، يسعد اوقاتكم. يسعد اوقاتك، وكل عام وانتم بألف خير ان شاء الله. بألف خير يا رب، ان شاء الله بنعاد على بلدنا بكل خير يا رب. امين يا رب. شكرا لك. شكرا. يأتي العيد بطقوسه الجميلة وضحكات الأطفال ليخبرنا أن الفرح لا يختفي أبدا، بل هو موجود إذا أردنا أن نفرح. كل عام وأنتم بألف خير. عنا كل الناس وما كان تشرق سعادة وشمس والضوي وبيوتنا اللي مشرعة للعيد، وبيوتنا اللي مشرعة للعيد. إلى حبات سوريا التي عمدتها روح الشمس، وإلى الرجال الأبطال الذين قدت أجسامهم من هذا التراب، كل عام وأنتم بخير. حماة الديار، صناع النصر. تنعاد ومواسم الخير تعيد، تنعاد ومواسم الخير تعيد. عبلادنا بألف غنية بهالعيد، بدي أقدم هدية لا ذهب لورود جوري طالع بالي دم زهرة وقلب وقدم. كل عام وسوريا العظيمة بألف خير. سلام على الأرواح المقدسة، سلام على أرواح الشهداء الأبرار، سلام على الأمهات الصابرات، سلام على سوريا وشعب سوريا. عدني كل أيام العيد يا رب تزيد خيرك وتعيد، عدني كل أيام العيد يا رب تزيد خيرك وتعيد، عدني كل أيام العيد. علمتنا الحرب أن نصبر على الوجع وأن نكبر على الألم، وأن تصغر الأحزان في عيوننا أمام جرح الوطن وشهدائه، وأن نبقى على أمل أن الشمس ستشرق وتطرد طيور الظلام. طال السهر وليالي العيد نامت عكس غنانينا، يا رايح عيني بعيد بعيد تبصروا ليالينا. دق القمر على باب الدار، طلوا علينا الحبايب أهل المحبة. نسأل الله مستمعينا أن يسرق هذا العيد لكم ولو حفنة صغيرة من الفرح المنسي في ليالي الأوجاع الطويلة. طلوا علينا الحبايب، يا رايحينك بعض صغار تبصروا ليالينا. طال السهر وليالي العيد نامت عكس غنانينا، يا رايحين بعيد بعيد تبصروا ليالينا. سوا سهرنا العيد هنينا وفرحته فينا إلى الساهرين خلف الزناد البعيدين عن عائلاتهم لأجل أن نكون وعيدنا بألف خير. إلى الجيش العربي السوري البطل، كل عام وأنتم بألف خير والنصر حليفكم بإذن الله. عيد وحب هاي الليلة الناس معيدين، لو أنت وياي الليلة العيد بعيدين. نعم مستمعينا معيدين بإذن الله تعالى، رغم وكلنا علم أن الوجع قاس وما زال قاسي والنزف كبير والأرواح حزينة مكسورة، ولكن تبقى الأعياد بالرغم من تفاقم الأوجاع وسطوة الحزن النازف على أيامنا، تمنح قلوبنا المكلومة والمثقلة بالألم فسحة من نور وحب، نتمنى من خلالها الخير والسعادة وراحة البال للجميع إن شاء الله. أسمع لغة الحبايب أشكال الألوان همسولة صودا نالو دلع الكلام. أسمع لغة الحبايب أشكال الألوان همسولة صودا نالو دلع الكلام. الوردة البيضة بإيدي صارت رمان، الوردة البيضة بإيدي صارت رمان، حمرت من دمي فاير يا نور العين. مستمعينا سوريا ندى بيلبق للفرح، بيلبق للعيد، وإن شاء الله رح تبقى أيامنا كلها عيد والنصر قريبا إن شاء الله، وكل إنسان مستمعينا من مكانه ممكن يحقق نصر، لهيك ممكن نقول ودائما منقول باقة وطن، باقة من ترابه، باقة من سهله وجبله، باقة من راياته لكل من يحقق نصرا لسوريا ويرفع علمها في مشارق الأرض ومغاربها. إنه جندي في قلب المعركة، معركة النصر والكبرياء، كبرياء وطن أراد له العالم الخضوع، فكان أمثالك أيها السوري العظيم لهم بالمرصاد. تحية لشموخك أيها السوري العظيم. نحن الشعب الم بينضام، نحن ولادك سوريا، الفرح بيلبق لك يا شام، على الضحك يعلي. نحن ولادك سوريا، على الضحك يعلي، على الضحك يعلي. مجد دراجو من عنا سوريا، أفضل عن جد العكس باسم مستمعينا، حبينا اليوم بحلقتنا أنا وغرام بأول أيام العيد بعد المعايدة عليكم. غرام كلامك بخير وأنت بألف خير. حبينا اليوم نطلع على مستمعينا مع الصوت الحلو والطرب الجميل، لنشارك مستمعينا فرحتهم اليوم باللمة الحلوة. أكيد يوم العائلة بتكون مجتمعة، وخصوصا أصدقاء أمواج المخلصين دائما لا ناطرين يسمعوا طيفنا اليوم، رح يكون الفنان المطرب بشار عمار. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم، يسعد أوقاتكم، كل عام بخير جميعا. نورت إذاعة أمواج. كمان بدنا نرحب بضيفنا كمان الباشا عازف الأورج فداء مرهج. أهلا وسهلا فيك أستاذ فداء. تشرق شمس العيد وبتبشر بنهار جديد، عيش اليوم وحب اليوم، اليوم بإيدك بكرة بعيد. بكرة بتشرق شمس العيد وبتبشر بنهار جديد، عيش اليوم وحب اليوم، اليوم بإيدك بكرة بعيد. تروح وتفلت من ايدك، عايش اليوم وحب اليوم، اليوم بايدك بكرة بعيد. بكرة بتشرق شمس العيد وبتبشر بنهار جديد، عايش اليوم. استاذ بشار، كيف حابب توجه تحية للمستمعين طريقتك؟ اول شيء حاب عيد أبطال الجيش العربي السوري، الله يحميهم على كافة الجبهات. بحيي كل الشعب السوري الصامد، وبعايد على سيادة الفريق الدكتور بشار حافظ الأسد، نقول لكم العام هو بألف خير، وبعيد على أهلي وإخواتي وعلى كادر أمواج جميعا، كل عام أنتم بخير وأنت بألف خير، وبتشكركم على الاستضافة الحلوة. أهلا وسهلا، وبحب رحب بأخي وصديقي الباشا فداء مرهج، وكل عام وانت بخير. وانت بألف خير يا رب. يمكن المطرب له طريقته الخاصة بتقديم العيدية، وهي انه نسمع صوتك للمستمعين. تفضل. اكيد في اغنية من كلمات الشاعر هناء الشيخ موجهة تحية سورية مصنع ابطال، بمناسبة هذا العيد نهديها للجيش العربي السوري، ان شاء الله تنال اعجابهم. تفضل. جاي بطوال الليل كل عام، جاي بطوال الليل كل عام، ومانو الغرق ببحر الهوى، يا يما يا يما كل عام. أنا الجاي قول لأحبابي أنا على أمواج، جاي قول لأحبابي كل عام وانتو بخير يا أغلى الأحباب. يا ويلة يا تسلم للخطوة الهدارة عالأرض بتعمل زلزال والدنيا صارت محتارة من وين القوة يا رجال تسلم للخطوة الهدارة عالأرض بتعمل زلزال والدنيا صارت محتارة من وين القوة يا رجال عزيمة وقوة من الله جيش السوري ما شاء الله جيش تحدى الدنيا كلها سوريا مصنع أبطال الله عليك يا باشا روح شو يوم وهالجيش السوري ما بيعرف صعب ومحال دمه عم يسقي الجوري يرسم مستقبل أجيال يوم وهالجيش السوري ما بيعرف صعب ومحال دمه عم يسقي الجوري يرسم مستقبل أجيال عزيمة وقوي من الله جيش السوري يا ما شاء الله جيش تحدى الدنيا كلها سوريا مصنع أبطال يوم وهالجيش السوري ما بيعرف صعب ومحال دمه عم يسقي الجوري يرسم مستقبل أجيال عزيمة وقوي من الله جيش السوري يا ما شاء الله جيش تحدى الدنيا كلها أشعل يا باشا روح الله عليك يا وطن المنصان حدودك والراية ترفرف عشبال والنصر الجابوه جنودك عطرابك دمان تمثال يا وطن المنصان حدودك والراية ترفرف عشبال والنصر الجابوه جنودك عطرابك دمان تمثال عزيمة وقوي من الله جيش السوري يا ما شاء الله جيش تحدى الدنيا كلها سوريا مصنع أبطال سوريا مصنع أبطال سوريا مصنع أبطال الله حلو كتير وخاصة أنه بديناها بالتحية للجيش العربي السوري اللي هو بالفعل هو الأساس ولولا الجيش ما كنا هلأ عم نعيد يسعد أوقاتك وأهلا وسهلا فيك بدنا نبدأ ونقول أنه دائما تكتر في أصوات بالساحل السوري جميلة جدا بقولوا صوت قالع يعني بتلاقي هيك الصوت بالفعل نابع من القلب صحيح بقى هي كأنه على الفطرة يعني مثلا بتلاقي بتخلق الموهبة بيخلق الصوت مع الشخص هون عنا بالساحل ممكن يقولوا الطبيعة الجبلية ممكن يقولوا المي ممكن تأثر وبعدين بعزوه ولا انه مثلا بالوراثة اخذ صوت من كان والده كانوا يقولوا غرام انه البيئة الجبلية والمسافات البعيدة كانت تخلي الناس تضطر تنادي لبعضها بصوت عالي وأوقات تنغمها فلهيك صارت الأصوات حلوة بالمجمل يعني تمام هلأ كيف ممكن الواحد يحسن الموهبة اللي عطته إياها الطبيعة هلا طبعا في كتير طرق يعني للواحد يحسن من صوته ومن أدائه بيتجه لمعهد موسيقى بيثقل موهبته عن طريق دراسي يعني نعم. لأنه هلأ الخام في الصوت بدأ ثقل يعني أنه معهد موسيقي استاذ يعلم الصولفيج الغناء المقامات العلامات الموسيقية. نعم. يعني مو معقولة أنا أطلع حفلة مثلا ما بعرف شو المقام شو العلامة. نعم. فبصير في هيك مشكلة يعني. إمتى اكتشف بشار موهبته أنه هو عنده صوت حلو؟ ومين أول مين قال لك أنه يعني أنه شايف فيك مطرب بالمستقبل؟ طبعا أنا أول ما بلشت بأيام المدرسة من خلال حفلات المدرسة والطلائع وكتير هيك عندي عشق للموسيقى كتير بالبيت يعني كانوا أنه أحيانا بواحد بينزعج يعني. نعم. من خلال أنه صوت العالي اسمع أغاني فكتير كنت اسمع أغاني كتير يعني وعلي الصوت على الأخير. لمين كنت اسمع بشار؟ كنت اسمع للراحل فؤاد غازي عملاق الأوف والعتابة الله يرحمه. كمان للمرحوم وديع الصافي. إن الأغاني الجبلية كنت اسمع للسلطان. نعم. جورج وسوف يعني هدول بحد ذاتهم مدرسة يعني لقلنا للنجوم الطالعين جداد. عظيم. هلأ على 213-215 عم نتلقى اتصالاتكم مستمعين اللي بيحب يعايد على أصدقائه أو اللي بيحب يحكي مع ضيفنا لليوم معنا. هلأ أول اتصال. ألو. ألو. أيوة. يسعد صباحك. يسعد صباحك. مين معنا؟ كيفك؟ محمد علي. أهلا وسهلا محمد علي. كل عام أنت بخير. وأنت بألف خير يا رب. الله يعيد عليكم بالخير. أبو أحمد الحبيب. حبيب قلبي أستاذ بشار. كل عام وأنت بخير. كل عام وأنت بألف خير. يخلي لي إياك أخي وصديقي وحبيبي. قلبي. الله يعيد محمد علي الغالي. حبيب قلبي. أولي أمرك. يخلي لي إياك كل عام وأنت بألف خير والأهل جميع بألف خير. وأنت بألف خير. الله يعيد عليكم بالخير. يخلي لي إياك يا رب. الجيش بألف خير يا رب وقائد الوطن. شكرا لاتصالك محمد. كثير انبسط باتصالك. محمد بدك تسمع شيء خاص من ضيفنا لليوم؟ هذا أي شيء أكيد. تفضل. بدنا نسمع أغنيته راح ضمك. تكرم عينك فورا. خلي لي إياك. خلي لي إياكم. ينعاد عليكم بالخير. أستاذ فداء. رح ضمك عالزير وطير بالعلاني غالي حبك عندي كتير والله غالي رح ضمك عالزير وطير بالعلاني غالي حبك عندي كتير والله غالي من عيون الناس بخبيك لحالي بتغزل فيك من عيون الناس بخبيك لحالي بتغزل فيك لو بدك روحي بعطيكي ضل بالي لو بدك روحي بعطيكي ضل بالي الغالي خلي كل نجمي تسهر ليك بالليالي من كل وردي بدي اسرق ليك عطر الغالي خلي كل نجمي تسهر ليك بالليالي يا روحي وعمري وعيوني عيونك هم بينسوني يا روحي وعمري وعيوني وحدك عقلبي بتموني غيرك مالي وحدك عقلبي بتموني غيرك مالي نعيد على 213-215 لكل مين بحب يبعث معايدة سواء لإذاعة أمواج سواء لمين ما بيحب معنا. هلا على الهاتف. ألو ألو مرحبا. أهلا وسهلا. صحة. يا هلا. إن شاء الله كل عام وأنت بخير. وأنت بألف خير يا رب. بلدنا بألف خير وقائدنا السيد الرئيس بشار الأسد بألف خير. آمين. مين معنا؟ سمر عمار من طرطور. سمر عمار أهلا وسهلا. أهلا سمر. حابة عيد عليك وعضيفك المتألق ضيفنا دائما بشار. نعم. بشار عمار دائما متألق بصوت الجميل وبطلته الرائعة. إن شاء الله كل عام وأنتم بخير. تسلمي لي يا سمر كلك ذوق. كل عام وأنت بألف خير. نعاد عليك وعلى أهلك وعلى سوريا. وأنت بألف خير يا رب. تسلمي لي كلك ذوق. شكرا على اتصالك سمر. تسلم. بس حابين هيك نسمع شوي مقطع من أغنيتك إذا ما عندك مانع. تكرم عينك يلا على السمع. هي هلا عم تسمعي سمر معنا؟ عم بسمعها. ايه تمام. يعطيك العافيه سمر. ينعاد عليك بالخير. ينعاد عليك بالخير بالصحه. اهلا وسهلا فيك. كل عام وانت بخير. يا هلا. والله غالي من عيون الناس بخبيكي لحالي بتغزل فيك. من عيون الناس بخبيكي لحالي بتغزل فيك. لو بدك روحي بعطيك ضل بالي. لو بدك روحي بعطيك ضل بالي. بشار كنا عم نحكي لما انه عم نسقل الموهبه اللي عطناها الطبيعه على اي انسان. هو طبعا مثل ما بقولوا ضروري جدا. نحن لما عم نشوف انه هالصوت الحر قبل ما يتشذب وقبل ما ينسقل عم نلاقيه انه فيه بكون اقرب على القلوب والناس اكثر. صحيح. لما بيصير الواحد مشهور اكثر وبصير في عنده فرقه موسيقيه خاصه لإله وبينشهر وبيطلع وبصير في عنده بروح بغني لجاليات بالدول برا مثلا بتلاقيه بيبعد كتير كتير عن ال يعني ما كتير ما عاد بيهمه قصدك يعني مثلا ما بتحس فيها التواصل الروحي بينه وبين الناس. صحيح. يعني لما مثلا ممكن يكون في شاب عم بيغني بقرية سواء كانت بحفلة سواء كانت بسهرة معينة مثلا بتلاقي بالفعل في إحساس أكتر. صحيح. هل ترى شو هو اللي عم بيصير لما نحن عم نصير مطربين ومشهورين وصار في عنا وصار في منتج؟ شو عم بيصير بالشخص يعني؟ نعم. هل أول شيء المطرب بيكون بأول بدايته يعني؟ نعم. بيحب يوصل رسالة. نعم. من خلال أنه صوته إحساسه بينتقل الكلمات الحلوة اللحن الجميل بيكون عنده هدف بده يوصل له يعني. نعم. فبيكون حذر كتير. نعم. بده يوسع علاقاته مع العالم مع الجمهور ياخذ محبة الناس يسجل أغاني حلوة العالم تحبها انه بيكون اكيد عنده هدف وطريق طويل يعني. فلما بيوصل لمرحلة انه صار نجم كبير وصار عنده جاليات وسفر وكذا ما عاد بيفضى يعني ما عاد هو بصير عنده فضل كامل لحتى انه يتواصل مع هذا الجمهور البسيط يعني اللي هو بلش منه يعني ودعمه. وانا كمان بقصد انه مو التواصل يعني ممكن يكون صارت يعني صارت الكلمه ما فيها الحس او الصوت مثلا على الكلمة يعني مثلا سواء كان على الكلمه مثلا عم نلاقي باغلب الحفلات ندى ما بعرف اذا بتوافقيني انه صوت الموسيقى عم يطغى على صوت المطرب يعني بنحس انه عم يصير كتير تلاعب عن طريق الصوت لتغطيه عيب ما مثلا بصوت المطرب. بيبقى المطرب اللي قادر يغني لايف بدون موسيقى بيبقى هو الاقوى والاكيد وعنده هالامكانيات. بس بالفعل ما عم بيراعوا بالحفلات وبالاعراس موضوع انه الصوت يكون ظابط. بتلاقي الاجهزه طاغيه على المطرب يعني بتطلع من اي حفله انه هلا يعني صارت هاي المصلحه بسموها انه هندسه الصوت بيستسهلوها البعض ما هيك. فاي واحد مثلا بتلاقي مثلا انه بدون والله انا بدي اشتغل مهندس صوت والله فيها مثلا ماده فيها ربح منيح يعني. قصدك في دخلاء على المهنه كثير الاحترافيين عم بيسيئوا لكثيرين دخلاء. انا بدي وجه تحيه من منبر امواج لمهندس الصوت القدير يعني استاذ طلال عمار والله يشفيه من مرضه. يعني انا مو لانه هو اخ لي فبس انا كثير من نجوم سوريا اللي بلشوا معه وبيشهدوا له بانه هو المهندسين الصوت البارعين يعني ما بيسمع النشاز يعني ما بيرضى انه يسمع شيء خارج انه عن الصح يعني اذنه يعني صح سليم يعني. فبلش بحفلات الاعراس وتسجيلات الكاسيت يعني نحن الاستديوهات كانت تفكر انه هو عم يسجل باستديو لما مطرب يسجل عنده نعم. أغنية على كاسيت أيام الكاسيت يفكروا أنه يسجل المطرب باستديو قد ما كان أنه يعني في صفاء ونقاء نعم. يعني حتى كتير من النجوم بيشهدوا بهذا الشيء إذن هي ما أنا مسؤولية المطرب هي مسؤولية مهندس الصوت نعم. بيطلع العازف بيطلع المطرب بيكون في ضجة لهيك مهم كتير انتبهنا قدنا انك كتير عم تشكره للعازف الباشا يعني أكيد. كتير مهم هالتناغم بين المطرب والعازف اللي معه مشان يكون يعني كما يجب تطلع الأغنية يعني حتى ينبسط الصوت بتنجح الحفلة تماما التكيب. هلأ معنا اتصال على 213-215 ألو ألو مرحبا أهلا وسهلا يسعد أوقاتك يا رب يسعد أوقاتك كل عام وأنت بخير وأنت بألف خير يا رب وإذاعتكم الكريمة بألف خير مين معنا؟ أنا سونيا مرهزي أهلا بسونيا يسعد أوقاتك بسونيا أهلا إن شاء الله كل عام وأنت بألف خير وقائد سوريا بألف خير والشعب إن شاء الله كل أيامنا عيد بعيد يا ريت توطي صوت الراديو شوي سونيا في صدى دائم مع صوتك سوأن. والله العائلة كلها مجموعة نسمع صوت الفنان وصوت الشعب الرائع سوني عم تسمعي ما هي؟ اي والله كلنا مجموعين والكل العائلة بتعايد عليكم وشكرا على فتحة الفرح يلي بأول أيام العيد بدنا نعايد عليكم جميعا وبدنا نعايد على إلا الصغيرة الحلوة معايدة خاصة من والدة الموجود هون هلأ رح يقدم لها أكيد معزوفة خاصة وتضلوا بخير إن شاء الله وشكرا لكم أهلا وسهلا إن شاء الله كل عام وانت بألف خير وانت بألف خير والفنان فنان والصوت الحلو والعزف الرائع تضلوا بخير يا رب إن شاء الله بالتوفيق يا رب نسمع شيء لإلا تسوي الكون كله وإلا تسوي الكون كله وإلا زهرة هالبراري آخ وإلا تسوي الكون كله وإلا زهرتها البراري وإلا دعيت الرب يحميكي أنا دعيت الرب يحميكي وإلا كريمة أصل يا نعم النساب حبيبة يا يوم إلا الحلوة حلو الاسم حلو خلي لك يا حيا رب هلأ بدنا نسألك بشار ليش الأغاني اللي بنسمعها من مطربين جدد يعني منحس إنه لما بنسمع أغاني قديمة لمطربين لعمالقة الفن القديم منحبها كتير من صوتهم لما ببلشوا يعملوا أغانيهم الخاصة ما بينجحوا هالنجاح الكبير بتقول ما بعرف المشكلة هي بالكلمات هي باللحن وين عم تكون المشكلة الأساسية عم تكون المشكلة الأساسية من بالكلمات والألحان يعني ما عاد في كاتب كلمة مثل أيام زمان طبعا في بس أنه مثل ما بتعرفي أنه كثرة قصة المطربين الكتار يعني فالمطرب لازم يكون عنده خبرة بانتقاء الأغنية والكلمة الحلوة واللحن الحلو هلا في نجوم عنا سورية أكيد مجرد تحية كلياتهم أصدقاء غوالي فلسه موجودين عم يسجلوا أغاني حلوة بينتقوا الكلام الحلو واللحن الحلو موجودين وكمان لسه في شعراء عم يكتبوا الكلمة الحلوة واللحن الحلو فهون المطرب لازم يدور على الشيء الحلو يسجله نعم. يعني هلا أنا كمطرب ما بروح بسمع أغنية دغري بروح بسجلها أو والله رفيقي بسمعني أغنية إذا لازم نتأنى تكون النوعية جيدة مو الكلمة مو أنا بدي أكتب يعني الكلام هو الأساس يعني نعم. الكلام بيدل على شيء معين يعني مثل قصة مثل حكاية مثل مثل الواحد بده يكتب مسلسل سيناريو كذا بيعمل أغنية هيك يعني. أنت هيك بتفضل الأغنية فيها قصة؟ فيها قصة مشان توصل ويكون الصوت فيه إحساس. نعم تمام. بس مشان ما نطير على الهاتف معنا شاعر جاسم الحسن. يسعد أوقاتك أستاذ جاسم. ألو. صباح الخير. صباح الخير. أهلا. صباح الخير. هلا. اهلا اهلا مدام غرام. اهلا مدام ندى. اهلا وسهلا المتألقتان. ما شاء الله عليكم. ما شاء الله عليكم. كل عام بخير. كل عام بخير. اليوم ضيفنا معنا ضيف بالاستديو الشاعر الفنان بشار عمار. انا عم اكرم. انا عم اكرم. اهلا وسهلا. حضرتك غني عن التعريف استاذ جاسم الحسن. بارجونا تحيه. تسلم. نقول لك العام مو بألف خير يا استاذ بشار. تسلم حبيبي. شكرا على ثنائك على عمار. على عمار يستاهل. عمار طلال عمار يخلي لي اياك. كلك زهور. تسلم حبيبي. شهاده التزكيه استاذ جاسم. شو حضرنا هيك عيديه للمستمعين؟ اول شيء بدي عايدكم انتم. تفضل. وبدي اقول كل عام وانتم والمحبوبه الاولى والاخيره سوريا بخير. كل عام ومحطه امواج اس ام وجميع العاملين فيها والمركز الإذاعي والتلفزيوني بطرطوس ما شاء الله عليكم بألف خير. أنت بألف خير. كل عام وجيشنا العظيم وقائدنا الحكيم وشعبنا المقاوم الصابر بخير. المجد والخلود لشهدائنا العظام والشفاء العاجل لجرحانا الكرام. يعني الحقيقة كل معايدة بعيدة عن رجال الله رجال الشمس رجال الميدان تكون ناقصة. صحيح. فأولى المعايدات لجيشنا العظيم في هذا الأتول الحارق ولو لهم بجوز ما نملحي مع بعض نحن لك هيك. صحيح. وبدي أقول لهم أغني قد تناسب صوته لأخونا بشار. هاي عم يسمعك بشار بلكي بيلحنها فورا وبيغني لنا إياها. تفضل. بتقول يا عود يا عود دند شجن حزن وفرح يا عود علي شال المحن أهل الكرم والجود. يا عود دند شجن حزن وفرح يا عود علي شال المحن أهل الكرم والجود شالوا هموم الوطن صار الوطن معبود مهما يكون الثمن مهما يكون الثمن هذه أرض الجدود. الله. حلو كثير. حلو كثير بالفعل. هاي أرض الجدود وإن شاء الله النصر حليفنا بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى. تحية لكم ولضيوفكم وتحية لمحطتكم اس ام الجميلة والرائعة واللي صوت واصل ما شاء الله عليكم على مساحة الوطن السوري كله. شكرا لك أنت بالذات مدام وللمدام ندى وللمدام سلام. ما شاء الله عليكم. ما شاء الله الطاقم كله بوجه لك تحية سيد جاسم. نحن كلنا بنعتبر انه ملتقى البيادر وكلكم كافراد. لا لا لا لا نعتبركم فقط للتوضيح فقط انا مع احترامي للبيادر والبيادر. نعم. نحن الجمعية العلمية التاريخية السورية وانا رئيس فرع الجمعية العلمية التاريخية السورية. ما خليتنا نكمل لكم وللجمعية العلمية بنوجه لكم كل التحية. بنعتبركم انتم من طاقم امواج كمان. شكرا كثير لك ويعطيك الف عافية. شكرا لك. حياكم الله. حياكم الله. شكرا. اهلا اهلا اهلا. الله معكم. الله يسلمك. يا انت العيد بتضوي الفرحة الدنيا وبيتمنوا لك بالعيد تعيشي ميت سنة عيدك. يا انت العيد بتضوي الفرحة الدنيا وبيتمنوا لك بالعيد تعيشي ميت سنة. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا We'll be right back. حن العاشقين عقبال الميت سنة يا قمر الحلوين يا سلوى السهرانين حن العاشقين عقبال الميت سنة مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك كملين معكم مستمعينا ومع ضيوفنا بالاستوديو الفنان بشار عمار وعازف الأورج الباشا فداء مرهج. أستاذ بشار كنا عم نحكي عن الأغاني القديمة أنه لما بتقدوها بتقدوها بطريقة كتير حلوة أكثر من أغانيكم الخاصة الجديدة. هلأ إذا بدنا نسمع من حضرتك شيء من الطرب القديم شو بتسمعنا؟ منغني أغنية يا بابلة صدق معنا اليوم للقاع ضابي معنا اليوم للقاع ضابي مثل مشط للأمواج ضابي معنا اليوم للقاع ضابي مثل مشط للأمواج ضابي أنا على أمواج بحي كل أنا على أمواج بحي كل ضابط أنا بحي كل عسكري بجيشنا ما بينغلب الله الله يا باشا يابا يابا لا يابا يابا لا من شرد للغزالة سجل فسين أخرجوها لوين هي هي شردت لا حالة بقى اليوم دكت النوم واني بدور عليها بقى اليوم دكت النوم واني بدور عليها قمرها غاب عن الأحباب سواد الليل غطاها دموع العين على الخد سجرة بالنار عليها ويا بياب يا بياب على ويا بياب يا بياب على ويا بياب يا بياب على يا بياب على يا بياب على يا بمن شرد للغزالة سجلت الزين أخدوها لوين أشعل يا باشا روح لا الله عليك Thank you. يا باشا. جيشنا كيف ما بس المعارك بدرها سوريا وصل تدمرها بديرها. جيشنا كيف ما بدو المعارك بدرها بسوريا وصل تدمرها بدرها. سوريا رح بضل صاصع سوريا رح بضل صاصع بدرها والنصر الكبير كثير ترى. وسهر تحت الجوالي يوم سهرنا الليالي وسهر تحت الجوالي يوم سهرنا الليالي. والبي يحبك سوريا والبي يحب الجيش السوري. شعل نار للجيش السوري يا باشا روح. دوري يا دنيا دوري دوري والليلي انا دوري. احلى عالم بالعالم احلى عالم بالعالم وحدنا الجيش السوري. يا ريت الله ما خلقني لا جبتيني يا ميمة يا ريت الله ما خلقني لا جبتيني يا ميمة وانت يطيني للباشا وانت يطيني للباشا وظلمتيني ظالمة تذكر تحت الجوالي يوم اسهرنا الليالي والبي يحبك سوريا والبي يحبك سوريا يرفع ايده بالعالي الله حلو كتير يسلم هالإيدين. هلأ كنا عم نحكي من شوي على كلمات الأغاني عم نشوف نحن خاصة باللهجة الجبلية هالإيقاع غير الإيقاع الموسيقي إيقاع الكلمات يعني من فترة تقريبا من شيء من كم سنة عم تقول حضرتك إنه القصة إنه القصة الأغنية ممكن تكون حلوة بقصة يوم تلي مثلا طلع على الديك وغنى أول أغنية جاي تسنبل وراي هلا هي كأغاني كمفردات هي كانت تقريبا خاصة بالساحل السوري إلا إنه الناس كلها يعني. تماما الناس كلها حبتها يا هل ترى هلا هي بساطة الكلمات أو نحنا وبعد علي الديك ما غنى هالأغنية والسلبيني وكلمات المفردات التراثية القروية صارت الناس مثل كأنه عرفت السر وين بدها يعني وين ممكن تلاقي صدى عند الناس صحيح. بس هلا لو سمحت معنا اتصال مشاعر غنائي علي حسين معنا على الهاتف يسعد أوقاتك علي أوقاتك يا رب صباح الخير كل عام وأنت بألف خير كل عام وأنت بألف خير يا رب صباح الخير للمدام ندى وبرام ولضيفكم المحترم يخلي لي إياك أهلا وسهلا فيك كل عام وأنت بخير العام السالم وسوريا كلها بخير وأنت بخير أكيد سوريا وياسمين سوريا يا رب أستاذ علي كنا عم نحكي على كلمات الأغنية إذا هلأ بدنا نخصص نوعا ما الأغنية الجبلية يا هل ترى كنا عم نحكي إنه مثل كأنه هلأ المطربين عرفوا أو كتاب الأغاني وين كلمة السر يلي صار كان في فترة بين الأغاني القديمة جدا جدا اللي كانت دائما لحد هلأ بالذاكرة فترة من الفترات انقطعت ما عاد بقى في كلمات تشدنا أكثر أو إلى صدى بعد أغاني معينة استخدم فيها الكلمات الريفية والقروية صارت كتير محببة للناس يعني أستاذ علي عدتم أنتم كتاب الأغاني إحياء بعض الكلمات اللي كانت رح تنتثر من التراث فعم تقول غرام أنه يا ترى كأنه فتح مجال بإعادة إحياء وكل يوم عم نسمع اسم مفردات جديدة أول مرة نسمع فيها يعني وين ممكن نلاقي بقى تجديد إسا لقدام الأغاني التراثية يعني بتلامس الروح يعني بكل ما تعنيه الكلمة من معنى الأغاني حاليا يعني بتلاقيها غنية مثلا لشهر أو شهرين صحيح. مسموعة وبعدين خلص صارت بالذاكرة أو شيء يعني ما عدد تنسمع أما الأغاني القديمة يعني بتسمع دوما أي مد ما سمع فيها بتحسيها أنه هلق يعني دام مشتغلينا او هلا مسجلينا او هلا لا هذا اللي عم نحكي استاذ علي هي شو السبب هل هو ثقافه نحن هلا بيقولوا نحن بعصر السرعه كل شيء صار سريع الاكل السريع الاغنيه السريعه الشهره السريعه والانطفاء السريع كنا عم نحمل المسؤوليه لكتاب الاغاني ممكن حضرتك ككاتب اغنيه تقول لا المسؤوليه بيتحملها فرضا العازف او المطرب ام هي تضافر جهود الجميع برايك هلق الأغنية اللي بيتفق عليها الجميع رح تكون ناجحة يعني نعم يعني هلا خالص الإنسان مطرب بيطلب كلام كذا بيكتب له كلام بيلحن وغنى يعني الكلام يعني إذا بدها تطلع أغنية تراثية بده تعب بدها تطلع أغنية حلوة بده تعب إذا كمان هي مجهود جماعي تماما يعني مو مثل ما هو بده الجمهور بنقول نحن هيك بده الجمهور الجمهور عاوز كده هلا الجمهور هاد المتلقي الاكبر يعني وهو هلا السميعه انتشر انه معظم السميعه بدهم يسمعوا باجريهم مثل بيوصفوهم انه بده الاغاني ترقص تماما فعم تمشوا مع هالموجه ولا لا في لكل فنان بيطلب شيء محدد بيشبه هويته بيشبه شخصيته هلا حاليا المطلوب انه يعني بدي أصلي. يعني مطلوب الغنية فعلا اللي ترقص ودي تعمل جو حلو بس وصف. بدنا نسمع منك بأقل من دقيقة لأنه بدنا نطلع موجز سيد علي. إذا عندك كلمات أغنية بلكي بيسمعون ضيفنا ومنشوف هيك. هلا عندي كلمات أغنية لسوريا والأزمة. تفضل. بتقول ولا شي خلى المزاج يروح والقلب عاغيت بكبة حروب يا دل كل من فقد غالي مثل الشمع بالنار صار يدوب مركي عكت في اللي سند خيي راح السرد هد البكي بي ياسمين أزمي والقتل موجود دبحو قتل سموح صغير. حلو. الله. حلو تمام. بتوافق الرأي أستاذ بشار؟ طبعا أكيد 100% أستاذ علي طبعا لأنه طب عفوا ليش منلاقي إنه كتير في كتاب أغاني بس كلماتهم ورائعة جدا ما بتروج لإلهم أي حدا بتهموا المادة ما عاد بيشتغل صح. نعم. لما بتصير في الموضوع مادة أنا أي مطرب بعطي أي أغنية تمام أما المشاعر الأصلي ما بيرضى يعطي لأي للمطرب أي أغنية إذا ما كانت ناجحة أو رح تعمل شيء يعني. طيب شكرا لاتصالك سيد علي يعطيك ألف عافية ونعد عليك بالخير وعلى بلدنا بالخير يا رب. نعد عليكم شكرا لكل القائمين على هذا العمل ولقناة أمواج الغالي. أهلا وسهلا فيك. هلا مستمعينا خلونا نطلع نعود وإياكم إلى استوديو أمواج في اللاذقية وموجز لأهم الأخبار ثم نعود إلى ضيوفنا بالاستوديو. عرش السما البدر عتانا يا متهدى يا متهدى عرش السما البدر عتانا والعيد هلت هلت والحب نوض الجدى يا متهدى يا متهدى عرش السما البدر عتانا والعيد هلت هلت والحب نوض الجدى عيون الحبايب شاهي والورد عشبات النيدي عيون الحبايب شاهدي والورد عشبات النيدي على عين ليلى وريدي ريت وما يبلى هالحلا يا متهدى يا متهدى بعرش السما البدر عتانا والعيد هلت هلت وكل حب نور وتشالى موقف الأخبار تقدمه عبير محمد. موجزا لأهم وآخر الأنباء من أمواج إف إم أهلا بكم. السيد الرئيس بشار الأسد يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك في رحاب جامع الروضة في دمشق بتوجيه من رئيس الأسد وفد حكومي برئاسة المهندس خميس يزور محافظة القنيطرة لوضع خطة تنموية شاملة بعد انتصارات الجيش العربي السوري. الجيش العربي السوري يدمر أوكارا لجبهة النصر شمال حما ويحبط هجوما إرهابيا في ريف إدلب. المفتي الأعلى في روسيا يدعو إلى المساعدة بعودة المهجرين السوريين إلى وطنهم. حجاج بيت الله الحرام اليوم يبدأون رمي جمرات العقبة في مصعر منى قرب مكة المكرمة ونحر الهدى في أول أيام عيد الأضحى المبارك. في خبرنا الأخير الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل والجو صحو بشكل عام. مستمعينا موجزنا انتهى نوافيكم بكل جديد على الساعة القادمة مع نفس مفصلة اتقوا معنا. لا شفت العيد ولا درب بعيد مكملين معكم مستمعينا بأجواء العيد ومع ضيفنا الفنان بشار عمار. أستاذ بشار بدنا نختم مع حضرتك بأغنية هيك أنت خليها من انتقائك. هلا طلب الجمهور والمستمعين مثل ما قالوا لي أنه في أغنية بيحبوها. هلا كله معك على الماسنجر وعلى الفيسبوك تفضل شو بتحب تسمع. تمشي على الخلان واقول يا حيل تمشي على الخلان واقول يا حيل تصرخ من صميم القلب يا حيل تمشي على الخلان واقول يا حي وصرخ من صميم القلب يا حي والله المهرال مهرال ما الى خيال المهرال ما الى خيال يا حيف اتعطعت على اللجم حين الصلاب يا يبني يا يبني ترك دروسه وكرمالي تسهى وترسم وشي عوراق الدافة ترك دروسه وكرمالي تسهى وترسم وجهي عوراق الدافة علامات صفر واحد بالأكثر عشرة على عشرة بغمز الأعيون على دلعونا وعلى دلعونا أبو الهادي أغلى من عيونا عجب لي عاكل صابية جهة خربك وبيل المكية سلم بي جبل وعاكل صابية جهة خربك وبيل المكية الشفرة الحلوة لعيونا فيي شعل النار بالشفرة يا باشا روح الله عليك يا باشا. وكلام انت بألف خير. بدنا نتشكرك أستاذ بشار على حضورك بإذاعة أمواج، وإن شاء الله يا رب كلام انت بألف خير وانتو بألف خير، وبتشكركم على الإضافة الحلوة، وكلام انتو بخير، وكادر أمواج جميعا بألف ألف خير. أهلا وسهلا فيك. وكمان بدنا نشكر الباشا فداء مرهج اللي رافقك. معلش فداء، خلينا نسمع صوتك هيك للمستمعين على هالعزف الحلو. بدنا نقول لك شكرا كثير لك، من عاد عليك بالخير. تسلمي، من عاد عليك وعلى المشاهدين الكل وعقائد البلد وعلى الجيش العربي السوري وعلى كل العسكري على الجبهة. شكرا شكرا كثير. يا موج خدني معك، يا بحر غرقني، لانه محبوب القالب هالساعة فرقني. خذني معك، يا بحر غرقني، لأنه محبوب القارب هالساعة فرقني. يماني رايم الهوى بالصدر تحرقني، ضلنا للقابس والحسرة عجاية. يما وما للهوى يما أهل بنايها شريان قلب انقطع من نظرتك ليا. يما وما للهوى يما المولايا شريان قلب انقطع من نظرتك ليا. بقي ريحة حبيبي قرنفس مع النادى تجيني. مرضان ماني طيب والحبقي الويني ريحة حبيبي قرنفس مع النادى تجيني. لو انه يحكي كلمة يا ناس تداويني وانطر عيون الماسة تضوي علي. شريان قلب انقطع من نظرتك ليا. يما وما للهوى يما المولايا شريان قلب انقطع من نظرتك ليا. مكملين معكم ومع الاتصالات على 213-215 ومعنا صديق إذاعة أمواج الشاعر نبيل ميا. مساء الخير أستاذ نبيل. الله يسعد صباحك ويسعد مساكي ومساعة إذاعة أمواج إف إم. طبعا أولا الله بينعاد عليكم. طبعا بدكم تسمحوا لي أول شيء بمعايدتكم. تفضل. طبعا ومعايدة إذاعتكم الجميلة والمميزة والحاضرة دائما في كل بيت، مشاركة أهلنا بالأفراح والأحزان وقضاياهم الاجتماعية عبر برامجكم المتعددة والغنية. طبعا لإذاعة أمواج بأسرتها كاملة في إدارتها والعاملون فيها والإعلاميين وحتى اللي خلف المايك، وأنتم التوأم الإذاعي المميز ندى وغرام، كل عام وأنتم بخير. وأنت بألف خير يا رب. كل عام وصوت أمواجكم بغازل رمال غافية على شواطئ الروح، كل عام أنتم متألقين ومتفوقين ومميزين دائما. طبعا كل عام ولعوائلكم ولأهل أهلنا في سوريا الصامد ولشعبها الجبار وجيشها العنيد وقيادتها الحكيمة، إن شاء الله يضلوا بخير وصحة ونصر يا رب العالمين. يا رب. أستاذ نبيل حضرتك غني عن التعريف وأكثر من مرة كنت ضيف بحلقاتنا، وكنت دائما تتحفنا بالحديث عن الريف وأديه علاقتك فيها في قوية جدا جدا. طبعا. الريف هو المنبت هو الأصل. إذا هلأ نحن بوقت العيد يعني تبعا لإلك أو تبعا لشو بتتذكر قديما العيد اختلف كتير عن هالأيام؟ أول شيء طبعا كل عام وانتم بخير. طبعا فضلت الغالي العيد، طبعا العيد هو كلمة جميلة جدا تقودنا دائما إلى أيام يعني كنا نقول فيها أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير. هي أيام العيد، أيام البركة والتسامح والمسامحة والخير. يعني إذا بدأنا فيها من المتخاصمين الذين عجز النقاش والعتاب إيصالهم إلى وفاق، في العيد كانوا يتجاوزوا كل النقاشات والعتاب بقبلي صافي تقفز فوق كل الجروح لنبدأ من جديد علاقة جديدة يتجاوزون فيها كل من الطرفين خطأ قد يعترف به بينه وبين نفسه وبقلب صافي. عيد يعيدنا إلى يوم كنا ننتظره كل عام، كنا نجتمع وتكون جمعتنا أحيانا ناقصة خلان أو أحبة فقدناهم وكانوا أول من زرناهم وعايدناهم، وهي طقوس معروفة في جميع المحافظات السورية وخاصة في ساحل السوري. طبعا العيد جمال يعني الحكي فيه بطول كتير، هو طقس يعني كنا نعيش فيه طقوس جميلة ورائعة، وطبعا بدنا نحكي بمرحلة الطفولة يعني يعني حكينا عن الكبار وانه كيف كانوا يجتمعوا وكيف كانوا يتسامحوا. كان في تحضير قبل استاذ نبيل؟ كان في تحضير قبل يعني كطقوس معينه؟ طبعا في تحضير. هلا يعني انه هو عيد الاضحى المبارك كعيد يعني نحن عم نعيشه هلا، هو عيد له طقوسه الخاصه في كل المحافظات، وان نحن له طقوسه الخاصه اللي طبعا بنعتز وبنفتخر فيها. في يعني انا بتذكر لما كنت طفل كنت نايم عند بيت جدي مثلا، كنت فيق الصبح على كنا نسميها نضل يعني مو برندة مثل هالايام، اصحى على صوت مزاحهم والضحك والمعايدات، قوم انا كطفل واجي روح باتجاه جدي وعايده وسلم عليه طبعا وبوس ايده مشان اخذ المعايده طبعا وكمل سلامي، وكل ما سلمت على واحد زياده زادت النقود اكثر يعني طبعا من الغلة طبعا. يعني كانوا يجتمعوا حاملين البسمه والفرحه قاصدين يعني يقصدوا داره مثل ما بيقصدوا طبعا، وكانوا بعد الجمعه والصفاء صفاء النفوس والنية الصافية والمسامحه كان لهم أولويات بالجمعة، وهي بعض الزيارات. أولا كانت في زيارة القبور لأشخاص غاليين فقدناهم طبعا، والمشوار الأهم كان تعرفي أنت بيضل في عوائل وضع بيكون صعب، في منهم أيتام ما عندهم لا أب يعني حالتهم صعبة، فما في الواحد منهم كان يشوف الفرحة على وجه ابنه والابن الثاني قاعد ما عنده عفوا ما عنده أب ياخده أو يجيبه أو يعيده، فكانوا يروحوا بجمعة كاملة لبيت اليتيم مثلا يعيدون يعيدوا الأطفال يعطون النقود مشان يعيشوا فرحتهم فرحة العيد مثلهم مثل باقي الأطفال طبعا، وهي كانت من أجمل الطقوس اللي كانت بالعيد، وللأسف بلشت تخف هالأيام شوي والعتب كبير. صارت المعايدة أستاذ نبيل كأنها على الفيس حتى بتكون جاهزة مطبوعة بيوزع الواحد على الجميع، ما عاد في تخصيص لكل شخص باسمه، يمكن فقدت هيك الخصوصية تبعيتها. أستاذ نبيل أنت مو من الفئة العمرية الكبيرة، يعني أنت عم تحكي عن شغلات كمان كأنك متأثر كتير بذاكرتك ببيت الجد يعني بالذاكرة القديمة، أو بجوز أنت كمان استقيت شوية معلومات من الجيل القديم. هو أنا ما من الجيل القديم جدا، ولكنني عشت الطفولة في بيت جدي القديم بيت التراب. نحن الجيل يعني الأجمل سيد نبيل، نحن يعني الجيل اللي عاش الأصالة وعاش يعني الحداثة، يعني نحن جيل وقفنا يعني أخذنا قليل من الماضي، يا ريت حصلنا أكثر كمان. يعني أنا والله العظيم من الناس اللي بتمنى أكون حصلت أكثر من القديم، لأن كان في روعة وكان في طيبة ما عاد شفناها الأيام نهائيا. هلا عفوا هل بدي أسألك عنه، أنه هلا أولادنا مثلا ما بنقول لهم ناخذكم على بيت الجد يعني مش كأنه بيستغربوا، يعني امبارح كنا عندهم امبارح شفناهم، يعني قد ايه احنا ضروري أنه نتمسكين بالعادات والتقاليد اللي بتدل بصراحة على الأصالة وصلة الرحم، أنه نغرسها بقلوب أطفالنا بشخصياتهم بنفسياتهم. الله عليك، سؤال رائع جدا جدا. هون العتب فيه على الأهل. هون العتب الأكبر فيه على الأهل. يعني أنا رح أحط مثال نفسي ما رح أحطه على حدا تاني. أنا زلمي متزوج وعندي عائلة وعندي أولاد، بس دائما أنا الضيعة هي مقصدي المتكرر والمستمر. عرفت شلون؟ قد ما بعد يعني ما فيني، يعني أنا إذا بدي ارتاح بعد عمل أو عناء أو سفر يجب أن تكون العودة إلى القرية، إلى الضيعة عند الأهل. لأنه هون المكان الأجمل والأطيب. طبعا والجيل الطالع، يعني الطفل لما بيكون صغير إذا الأب الأهل بشكل عام ما كانوا متابعينه بهالموضوع، يشرحوا له عن الأهل، عن الضيعة، عن الأصل. أنا بأخذ ابني أحيانا مشوار، بروح كذر أنا وياه إن كان مشي ولا بالسيارة، بقوله هون كان بيت فلان، هون كنت ألعب، هون كنت نط، هون كنت جدي، هون كنت نام. خليه طبعا بأسلوب معين بخليه يعرف إنه له أصل من هون، يعني بيصير يتعلق بالمكان أكثر مني أنا. هذا يعرف عمره. يعني أنا بعرف إلي أصدقاء أقسم بالله أولاد إنه هلا ما إذا بيشوفوا عمهم بالشارع ما بيعرفوا. هذه اسمها جريمة. وهون كان سبب أنا وضعت فيه الحق على الأهل. الأهل هني الأساس بهذا الموضوع طبعا. يعني هلا مثلا أنا يعني أحيانا مثلا حتى على صفحتي يعني بنزل شغلات كثير. في ناس بيقرأوها عابرة على أساس يعني كموال عتابة أو كقصيدة شعرية. أنت طبعاً. يعني خاصة أنا بكون قصصية طبعاً يعني. يعني مثلاً أنا من فترة كتبت لهم خاصة أنا غريب بعيد عن أهلي ونسلي، وحيد بغربتي ما في ونسلي، ما في ونس، راجع ديرتي وأصلي ونسلي، ما عنده وطن ما عنده نسب. يعني ما يعني يعني يعني الضيعة أنا عشت فيها صغير، عشت طفولتي. بعرف البيت التراب وبعرف الختيار وبعرف الأم وبعرف البي وبعرف الجامعة وبعرف الطيبة اللي عاشوه وبعرف وعشت الفقر اللي عاشوه وعم بتذكر دائما أنا لما بعيش هالعصر الجديد بالتكنولوجيا اللي نحن عايشينها هلا. يعني وبصير قارن أيام زمان، تصوري مثلا على مستوى التكنولوجيا وخاصة تكنولوجيا الاتصال الحداثي، يعني أيام زمان إذا كان يصير وفاة مثلا واحد بضيعة يعني بين ضيعتي وضيعته 10 كيلومتر، كانت كل أهل القرى تسمع فيه بساعة بساعها. هلا أحيانا الواحد منا يعني ما رح أنا بدي أجمل حالي مع الكل، بنجي على الضيعة بعد فترة بنسأل عنه، بيسأل واحد أمه أو أبوه أو ستو فلان شو أخباره، لك يا ابني والله توفر من 3 سنين، شبك وينك انت؟ يعني رغم الحداثي في شغلات أصيلة ما بتغطي عليها. في شغلات قديمة محفورة لا يمكن محيها خاصة من اللي عاشها. هالذاكرة الحلوة اللي محتفظ فيها حضرتك أستاذ نبيل، واللي عم بتحاول تنقلها لأبنائك. إذا بدنا نسألك كمان من خلال ذاكرة المكانية، عم تقول مضلي وعم تقول مفردات العلاقة ببيت التراب، لما عملت بيت بضيعة أو إذا فكرت تعمل بيت بضيعة رح تعمله على الطريقة القديمة؟ رح تتبع مثلا رح نشوف عندك كراسي إيش رح نشوف، ولا لا بدك تمشي مع الحداثة؟ على بدي يكون أنا يعني ما فيني بتخبر. أنا نحن ماشيين مثل ما ماشي هالدنيا. طبعا أنا عندي بيت متواضع بضيعة يعني بس دائما انا الشغلات اللي عم تحكي عنها اللي هي يعني هي مصطلحات، هي رموز لاصلنا، يعني شغلات نحن عشنا معها من ادوات، ان كان من كرسي قش ومن صينيه قش ومن ساموك البيت من الرحيه من المعرجليني. انا كثير هدول انا مرافقيني على مدار ال 24 ساعه هالمصطلحات، حتى بكتاباتي اللي بكتبها يوميا، عرفت شلون؟ حتى باحاديثي المتكرره ان كان مع اصدقائي، ان كان بامسيات بعملها احيانا، ان كان. فانا ليش؟ لانه هي شيء جميل جدا. بلش يعني وصلت انا لمكان صرت عم بتطلع عليه ما عاد عم لاقيه، عم بيبلش ينحي شوي شوي. وهذا انا بعتبر حالي انا مثل كثيرين يعني من اللي بيكتبوا بينقلوا صور قديمه ان كانت عن الماضي او عن غيره، انه يجيبوا هالشيء الجميل يرجعوا يرجعوه شوي شوي مشان يروحوا. طبعا وهذا انا بعتبره حق على الجميع وواجب علينا كلياتنا. استاذ نبيل بصراحه يعني الوقت عم ياخذنا دائما لما نحكي يعني الحديث جدا شيق معك. معنا دقيقتين نتمنى نسمع شيء كاتبه عن العيد. هلا انا ما انا طبعا بكتب كل سنه معايدات، بس انا المعايده هالسنه بتعرفي العيد احيانا هو العيد في ايام تمنيات، لان ايام مباركه وفضيله. نتمنى الخير للجميع، نتمنى الفرح للجميع، نتمنى كل الأمنيات السابقة بأيام العيد الفضيلي. ولكن تعرفي نحن كشعب سوري بهالأزمة اللي مرت عم نعيش أوجاع أوجاع. فإحنا لما نحكي أوجاعنا ما منكون نحن لا سمح الله ما بدنا العيد، لا منكون عن نشكي للعيد إنه شوف نحن وين صرنا، بدنا نرجع. فأنا بمعايدتي شاكي أوجاع يعني بنفس المعايدة طبعا، لأنكم غالين علي بدي ما رح أقول كلامي، بدي شبه زجلي يعني. تفضل. جاي علي نفحتك يا عيني، ولقيت فينا الروح الفاني، عذرنا نسينا الضحك وصغاريد، فوق وحوالي النعش علياني، وكل ما رجعنا نضحك من جديد، تخنخ جلبي دمعة سكلاني، فينا وجع ما نوعقد الإيد، وفايد دمع بعيون بكياني، وفينا جرح عمق لجوا بعيد، تراب الجرح آهات صحياني، وأطفال ما طرتك بثوب جديد، وأيتام فرحة عيد نسياني، الفرحة يا عيد عطيتنا مواعيد، وعايد والمواعيد بقياني، وفي لنا يا عيد وعد جديد، ورسم فرح عوجوه زعلاني، واعطي فرحتك يا عيد مين تريد، ولا تحرم الفرحة حدا تاني. حلو كتير، ان شاء الله كل عام وانتم بخير وإذاعتكم الكريمة. كيف سعدنا عن جد باتصالك استاذ نبيل، ختام امسك مع صوتك الحلو مع الكلمات الجميلة، ان شاء الله نعاد عليك وعلى عائلتك بالامان. لكم انتم التوأم الاذاعي ندى وغرام اللي انا دائما نتابعكم، وطبعا عم بختلط مع الكثيرين، وراح انقل لكم يمكن ما عم بيصير لكم الفرصه تشوفون كلهم، انا تشوفون اكثر منكم، ودائما بيحملوني السلام لكم لان بيعرفوني انا صديق البرنامج. وعم بيصير سلام للجميع، شكرا لك انت وعائلتك بالف خير. شكرا لكم، مع الله والسلام. يا اهلا يا عيد بنورك الوهاج، اهلا يا عيد. مستمعينا هيك بيكون خلص مشوارنا معكم اليوم، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بأول يوم العيد برفقتنا، كنا معكم على مدى ساعة ونص من الوقت ندى حرفوش وغرام يونس. مستمعينا شكرا كتير لكم لاستماعكم، وكل عام وانتم بألف ألف خير. كان معنا الصوت نادين الشاعر، بالرد الهاتفي ميساء سلمان، بالهندسة الإذاعية ديما حسن ولا سليمان، وبالإخراج وسام صاري. عيد الكبار وفرحة الأطفال، زيدوا بدلال كتروا الغناء. عاد الآن مستمعينا لاستوديو أمواج اف ام باللادي، وين عاد عليكم يا ربع أمواج، يا ربع أمواج.